السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. إن شاء الله الآن عندنا جلسة بإذن الله تعالى خاصة برجل يعاني من سرطان ومن عدة أمراض. حالما الآن مع رجل يعاني من سرطان ومن عدة أمراض. الجلسة التي انتهينا منها الآن بفضل الله عز وجل تبين وتأكدنا من الأدلة الطبية. يقول القائل يعني أدلة طبية قبل وبعد، يعني تبين أن السرطان تسبب فيه موجود في الصدر وأنه قد شفي بفضل الله تعالى بالرقية ليس بالطب، لأن هذا السرطان له علاقة بالسحر. نفرق، هذا السرطان جعله الشياطين من أجل سحر القتل والموت، وهذا نؤكد عليه بالوجود البرهان. طيب، وهذا الرجل جاء من أوروبا الآن حتى هو يعاني من سرطان، تكون إن شاء الله جلسة بإذن الله الآن. وعندنا كذلك عدة حالات تعاني من سرطان. هذه الظاهرة خطيرة جدا، ويتبين لنا يدخل معنا ويتبين أن في أن يتسبب في هذا هو الجن والشياطين. يتسبب في هذا ماذا؟ الجن والشياطين. لا أقول دائما كل سرطان يمكن يموت سرطان على عقب السحر والجن والشياطين، نفرق بارك الله فيكم. فمن خلال تشخيص قوي يتضح أن العلة، وحينها تبدأ في العلاج بإذن الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. الله يكبر بك، كيف حالك؟ أنا شيخ. الله يكبر. الحمد لله، صلى الله عليك. الله يسلمك. آمين. طيب، سلام الشيخ. الله يكبرك. السلام. الحمد لله. الله يبارك فيكم. نبدأ إن شاء الله تكر حاش الحوث نعسنا يا الفحوصات تاعك ديال السرطان مش معاك من أوروبا؟ لا لا، أنا أفضل صافي. يلا خير إن شاء الله. سرطان عندك فين؟ عندك سرطان عندك في الكبد، في الصدر. في الصدر وعندي واحد 9 مليمتر نكزت هنا. فين؟ في هنا على الهرمون تاع جهة اليسرى. جهة اليسرى يا. وعندي لابار جينيتال. طيب طيب خير إن شاء الله. يعني عبتو واحد في تمدد. لا حاولت نعس بلاط حسن مش تاخذ راحت تمدد مش نقي حركة نعرفها خذ راحت نحاول تمدد ناس. طيب جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. قال الله جل وعلا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فأنا أهمس في أذن كل جني سكن البدن وتوارى أو شيطان أو شيطانة إلى كل من سكن البدن من أجل الموت والقتل. من أجل ماذا؟ من أجل الموت والقتل، عدوانا وظلما وانتقاما. سرطان في الجهة اليمنى وفي الجهة الشمال، وسرطان على السوأة والعورة. إذن من أجل ماذا؟ حتى يكون هذا الرجل في العذاب، حتى لا ينعم بصحته ولا ينعم بزوجه أبدا. إذن حينما تسمع لأمراض وعلل خطيرة وسرطان يتنقل من هنا وهنا بأحوال خطيرة ولا يستجيب للطب فيجعل الطب في حيرة ويجعل الطب عاجزا حائرا لا يستطيع أن يصل مع السرطان إلى بر وشفاء أو على الأقل تقدم في الشفاء، الأطباء يقولون أن هذه الأمور لا نراها إلا نادرا، لا نراها إلا نادرا. يعني السرطان حتى وفيه أنواع كثيرة من الحالات من لا تستجيب للدواء بالمرة، لا تستجيب، ويجعل الأطباء في حيرة كيف لهذا الداء لا يستجيب مع قوة الأدوية. ها كيف لو لا يستطيع أن يستجيب، كأن شيء يعاني، كأن هناك شيء يقول لا لن يتموت هذه الأمراض، لن تختفي أبدا هذه الأمراض، بل سوف أطير بها من شق إلى شق ومن عضو إلى عضو، فأنا صاحبها، أريدها أن تنتشر، أريدها أن يموت، أريدها أن لا يبقى. نعم حينها لا بد أن تسمع من المريض، وقد سمعت حينما جاءني قبل أيام، سمعت نوع المعاناة التي لها عقود لا أقول أعوام، بمعنى أن العلل والتعطيل والمرض يعني يضرب فيه في بدنه منذ عقود، ولكن كان يكابت ويقاوم وكان يصبر ويتجلد. لكن أقولها للأمانة، إن صاحب سحر القتل والموت والشياطين والأباليس من عندهم هذه الأنواع الخطيرة، إياك أن تظن أنك إن تغافلت عن دائك أن هذا هو العلاج، وهذا ما يسير عليه أصحاب الجلسة النفسية، حتى أصحاب رقاه يسيرون على هذا السير لأنه أسهل وأريح. أحيانا يصبح الراقي يحاول أن يخفف على المريض بكلمات وبعبارات، ليس أن نضخم المسألة وليس أن نكشف العلة وأن نجلد جيوش الأمر. النهاية يا أخي إما سيكون في الموت، لأن السحر كتب لهذا إن كنت لا تفقه، وقد يكون العلة خفيفة الآن لكن بعد أعوام سوف تنشق كسرطان إن كنت لا تفقه، أو حادث مميت إن كنت لا تفقه، أو تأخذ لقاء وانتحار إن كنت لا تفقه. فهي أمانة عليك في رقبتك يوم الدين أن تجليها وأن تظهر حقيقتها وأن تشق السبل المنجية بإذن الله تعالى، خير أنك تخفيها وتساعد في إخفائها فيكون عليك الوزر والعياذ بالله. مفهوم؟ ولهذا أقولها للأمانة، للأمانة، كل يدعي وصلا بليلة وليلة تقول بذلك، فلا بد أن يتبين هذا الأمر جليا، لأن الضحية حين قد تكون ليس الأبدان، ليس في مال أو في، لا، هناك في حياة، في نجاة. والعدو يقول الضربة بضاربها والضارب ليس قوي، أنا أقوى، إذن حتى الكيمياء العلاج ما أفلح فيه، فيفلح في راق في خمس دقائق، أنا صاحب بسالة وشدة، سحر قوي، ذبح قوي، دم قوي، ساحر قوي، فكيف لي أنا أن يحركني؟ الآن بدأ يرتعد، بدأ الآن يرتعد، ما بدأ في الرقية، فيقول أحد رقية كلامية، بدأ يرتعد، لما؟ لأن هذه الكلمات يسمعها العدو فيفقهها، خير من كثير من الإنس أو من ولجوا حتى الباب في علاج الإنس، يفقهها الآن العدو يرتعد. فنحن الآن نعطيه سيرة، نعطيه منهج، نعطيه صورة، نبين له حقيقة كيف نسير. الآن بدأ أي الطالب يرتعد، وليس غير أن نورك عليه الآن، لا، أعطيه إشارات أننا ربينا أيدينا عدة سبل بإذن الله، ويفهم منهجي حينها الآن في البدن، يفهم منهجي ويفهم كيف أسير ويفهم إلى ما أقرأ وماذا أريد، وله عقل يفكر به وله نفس وله قلب، وإن كان لا يظهر لكن الآن بدأ نرى الحركة. إذن أنا أتكلم كأني أرى إنسان أمامي صاحب بأس وظلم وشدة، كأني أرى مخلوق أمامي أعيش معه بهذه الصورة بهذه الكيفية، وكلمات تصل إليه بإذن الله، وإلا ما الذي حركه؟ ما الذي حركه؟ فبعد هذه الحركة نريد أن نسمع كلمات وعبارات وجمل، ثم نقف على حقيقة الأسحار أو الأسرار من باب الإخبار، ثم نسقط على ما يوافقها من آية القرآن، ثم نستصل بإذن الله تعالى نعرف مكمن العلة والداء والطعم والوزن الجان أو الشيطان، ثم نصل إلى حقة السرطان، ثم نعرف لمدى عجز الطب وحيرة حتى لا يكون في تقدم في الشفاء بإذن الله عز وجل. هذه كل أمور سنبينها إن شاء الله، ليفقه من يفقه وليعلم من يعلم، وما النصر إلا بإذن الله. نسأل الله تعالى لنا ولل يرتعي أكثر المقوت والمنصر إلى من عند الله، خاصة في الشق الشمال، اليد الشمال تضطرب، وما النصر إلا من عند الله. فأبدأ بسم الله، أبدأ بتوفيق الله جل في علاه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا جميعا من كل داء، أن يرفع عنه السرطان، وأن يرفع عنه الألم، وأن يرفع عنه الحزن، وأن يرفع عنه الأذى والسحر، إنه ولي ذلك ومولاه. فاسمعوا معشر الجن والشياطين، سحر عظيم، لا يكون السرطان بهذه الكيفية وبهذه القوة إلا إذا كان اتحد فيه ساحر عليم بسحر عظيم، إلا إذا اتحد ساحر عليم بسحر عظيم وبينهما طقوس شيطانية كفرية. من أراد أن يصل إلى لا بد أن يفهم هذه الأمور. هناك أوتاد، هناك أركان، هناك أعمدة في السحر العظيم، والله لما أقولها أقسم بالله الآن كله يضطرب في بطنه، في يده الشمال، في يده اليمنى، في اليد كله، لأنهم يفهمون كلامي، لأن الخدام في البدن خدام يفهمون هذا العلم الذي أبينه لهم، يهزون لأنهم صاروا عليه وجاءوا به. هناك في العالم أوتاد، أقطاب، سحرة قلة في العالم لهم اتصال بالأبالسة الكبار، يجب أن تفهم هذا. دعك من شوافة وساحرة، كله كفر نعم، لكن هناك رتب، هناك رتب، هناك رتب في عالمهم. يكون صاحب هذا السحر ساحر عليم بسحر عظيم، ولا تخدم إلا الشياطين أو الأبالسة، فتجد الحالة تسير إلى الموت، تسير إلى القتل، تسير إلى التعقيد التام. يقول قرأ القرآن وصليت وقرأ البقرة وقرأ الصفات وقرأ الكرسي وقرأ الليل وتصدق ولا أشعر بشيء. يقول قائل ماذا تقول تخوف الناس؟ يقول لا يا أخي، أنا أحذر الناس، فرق بيني وبينك. أما باب الترغيب ورفع الهمة له مكان آخر، نجلي في دروس وفي مواعظ وأرشاد وجلسات، لكن في باب الحقيقة لا بد أن نجلي الحقيقة. هل طبيب يرى إنسان كاد أن يموت بمرض يقول له جراح؟ يقول له لا أخفي عنه الجراح. لا بد من المواجهة، لا بد من المواجهة. الآن عدو جلاه الله سرطان وينشره في الجسد، من أين يقضي على صاحبه؟ سمعت ينشره من أجل يقضي على صاحبه. هل نقول لا ندعمه نفسيا ونقويه إيمانيا؟ خلاص هذا نعم، نقوي نفسيا وإيمانيا، ولكن نشدد على الظالم بقوة، وإلا لا خير فينا، وإلا ما نجحنا في شيء. متلازمات وجب أن تعلم وأن تبين. هناك من يقوم الليل، هناك من هو في الحرم بالليل والنهار، يشرب من زمزم بالليل والنهار، وأعي ما أقول ولا أبالي. هناك من تختم القرآن كل ثلاث أيام، تقوم الليل كل ليلة، تصوم أيام البيض، بل تصوم ربما صياما عظيما، صدق ومع ذلك التحدي والطغيان. نعم يعلم قدر ما أقول من يسير في هذا الكلام، ومع ذلك يرى ليس من باب الوهم، حقيقة عدوانا وظلما. إما ينناما أو عيانا حقيقة في أنفاسه في بدنه حوله في زوجه في صحته على حسب النوع الذي اقترن به. هذا هو الذي أتحدث عنه. هناك سحرة لهم علم عظيم بسحر الأبالسة وسحر الشياطين والمر والعفاريت والقتل والموت والسواد والظلم والتعطيل والمحو والخسف والدمار. أي نعم، فتكون كذلك الخدام على شدة وبسالة وقوة يجدون الاختباء والاختفاء. لهم أساليب في كيانك وأنت لا تعلم، أساليب في بدنك وأنت لا تعلم، لهم أسحار داخلك وأنت لا تعلم، لهم سبل قواهم الله أن يأكلوا بداخلك ويشربوا بداخلك لا ينفي هذا أحد، فهم معك يلازمونك في يقظتك ومنامك. غايتهم ماذا؟ الإضلال، الغواية، الشقاء، العذاب، القتل، الموت. نعم، إذا نسلم بهذه وهذه الأمور موجودة، فما هي السبل المنجية؟ أربنا ما جعلها؟ أنسيها؟ حاشا، أعوذ بالله. ما أنزل الله من داء إلا أنزله دواء. فما كما أن هناك اجتهاد عند الشياطين في الشر والسواد، هناك اجتهاد في الخير والنور. لكن علمه من علمه وجاهله من جاهله، وهنا الفرق. فمن ينفي يؤكد هذا علي أن يؤكد هذا، ومن أرد أن ينفي هذا ينفي هذا. ولا تستطيع أن تنفي هذا لأن هذا موجود وهذا موجود. لا تستطيع. ونقيم عليها مليون بينة ودليل وشاهد وحجة من كتاب ومن سنة ومن واقع ومن متابعة ومن استقراء. إذن فلا بد أن نفقه، لا نتعلم ولا ندعي، لابد أن نسقط الأمر على حقيقته بين أيدينا من يرى الموت وحالهم. أشكالهم كثيرة جدا، حالة كثيرة جدا. ماذا تحتاج؟ إلى أمرين اثنين بإذن الله. أول شيء حسن الظن بالله، التوكل على الله، الاعتماد على الله، الاستعانة بالله. لكن يبقى كذلك سلاح نضرب به، لابد من حسن حزم ومن عزم ومن همة ومن إرادة. نعم، تكون من يرقي ومن يرقى، من يعالج ومن يتعالج بإذن الله تعالى. ونستظل جميعا بكتاب الله وسنة رسول الله والتوكل على الله جل في علاه. لكن بيننا أساليب، فهم، سبل، خطوات، فتلقى بإذن الله الأنوار والبشريات تتجلى على بدن الإنس والجن من رب الأرض والسماوات. علمها من علمها وجهلها من جهلها، وكل يأخذ على قدر جهده وجده وتوكله وحسن ظنه بربه، كل يأخذ على حسب هذه الشعلة التي يحملها وهذا الهم الذي يحمله. كل يؤتى على حسب سعيه بإذن الله. الله لا يضيع أحدا. على حسب التشميل يكون بإذن الله العطاء والأخذ بإذن المكرم سبحانه وتعالى. ومن يهين الله فما له من مكرم، ومن يهين الله فما له من مكرم. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم إنسا وجنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين إنسا وجنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى الهدى والنور والخير إنسا وجنا. آمين آمين. أنتم تهتزون وترتعدون، فأتوني مسلمين، فأتوني مسلمين، فأتوني مسلمين. إلى كل شيطان أسلم لربك جل وعلا، إلى كل جان أسلم لربك جل وعلا، إلى كل جان أسلم لربك جل وعلا، إلى كل شيطان أسلم لربك جل وعلا، إلى كل ساحر في البدن أسلم لربك جل وعلا، إلى كل ساحر في البدن، ساحر في البدن، ساحر

في البطون جرى في البطون جرى في البطون جرى في البطون جرى في البطون جرى في البطون جرى في البطون جرى في البطون جرى في البطون ناكل ناكل ناكل ناكل ناكل جرى في البطون ناكل ناكل جرى في البطون مشروب مشروب مشروب جرى في البطون ناكل ناكل ناكل جرى في البطون مشروب مشروب مشروب جرى في العورات جرى في العورات جرى في العورات ناكل ناكل ناكل جرى في البطون مشروب مشروب مشروب جرى في العورات وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم عظيم عظيم عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بالأقفال بالأقفال بالأقفال عظيم بالأكفال بالأكفال بالأكفال عظيم في القبور في القبور في القبور بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم في الزوال قديم في الزوال قديم على الزوجة والزوال قديم في الأبناء والزوال في الأبناء في الأبناء في الأبناء في الأبناء في الأبناء والزواج في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الأوراق في الدفور في الأوراق درى جاجان قيده شيطان شيطان قيده جاجان قيده شيطان شيطان قيده جاجان قيده شيطان شيطان قيده اسمع جان جان قيده شيطان شيطان قيده حتى الموت حتى الموت حتى الموت حتى الموت جان جان قيده شيطان شيطان قيده جان جان قيده شيطان شيطان قيده شيطان قيده جاء حبسوه شيطان شيطان حبسوه جاء بسحر السحرة قيده شيطان شيطان بسحر الأبانسة حبسوه شيطان شيطان بسحر الأبانسة قيده شيطان شيطان بسحر الأبانسة بسحر الأبانسة بسحر الأبانسة بأسحار الأبانسة بسحر الأبانسة بأسحار بأسحار الأبانسة بأسحار الأبانسة بأسحار الأبانسة بأسحار الأبانسة بأسحار الأبانسة أكبر بكل شيطان قيدوا من الأبانسة قيدوا لقتله قيدوا لقتله كتبوا له لقتله ذبحوا له لقتله عقدوا له لقتله دفنوا له لقتله بالأمراض لقتله بالأورام لقتلك بالسرطان لقتلك بالجراحات لقتلك بالحوادث لقتلك لقتله وموته لقتله وموته قيده لقتله وموته شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان قيده بالأقفال لقتله بشكل لا يستطيع إنسان أن يحركه. الكتف والبطن لا يستطيع إنسان أن يحرك البطن بسرعة مع الكتف بسرعة ومع الرأس. يعني فقط يد شمال الكتف في يد شمال يتحرك بسرعة مع البطن بسرعة مع الرأس بسرعة. يستحيل أن إنسان يعملها بهذه السرعة وبهذه الطريقة ويقع عليها ويتكلم في نفس الوقت، إلا إذا كان الشيطان هو الذي يصنع الحركة والإنسان يتكلم، أو أن الذي فيه قوي يتكلم نفس نبرة صوته وطريقته في الكلام مع الحركة التي تجلي أنه ليس هو الإنسان يتكلم. طيب هذا فهم. طيب من معي؟ شو معي؟ حاج عاقل دابا دابا عقلت ملي كتقول لي ملي سقسيتك قبيلة سألتك وقت شو كيتكلم معايا فجاوبني كيبكي تاني جاوبتيني؟ لا ماشي انت جيد ما كتحكمش في كتفك لا ما كتحكمش في راسك بس باش نحسوك لا لا لا لا بقى غير عادي ما كتحكمش في البطن ديالك ما كتحكمش في الهبكه دابا كيطلع ما كتحكمش فيه جميل جدا اذا ركز معايا ما دمت الان الحاج فاق وكيقول لي انا ما كنتش كنتحكم في البكاء وما كتحكمش في الكلام اللي خرج وما كتحكمش في راسي وفي كتفي وفي البطن ديالي شنو كنعملوا دابا هذا يعطينا فكره على ان الحمد لله الشيخ الرجل كيتذكر لكن ما كيتحكمش نفسه وعطتنا اشاره اخرى على ان هناك من يصعد بالبكاء اي كانه يقول انا نادم كانه فيه شيء من الرأفه اي نوع من البكاء وهذا خيط لا يضيع سوف نؤكد عليه باذن الله جل في علاه فلنبدا باسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمد الله الذي جعل في قلوب الإنس والجن رأفة ورحمة نحمد الله عز وجل وإلا ما كانت الجن تهتدي وما كانت الجن تقدم على ربها بالخيرات والطاعات والبركات نحمد الله الذي جعل في قلوب الجن رأفة ورحمة وفطر سليمة في النفوس تميل إلى الهدى والحق والنور فقد تكون مكرهة وقد تكون مرغمة وقد يدخلها من هو أقوى منها في عالمهم المظلم عالم الشرك والكفر والسواد والسحر والقتل فهي حروب لا نعلمها وأسحار لا نعلمها نعم لكن قد يكون معها في البدن في قلبها وأنفاسها شيء من الرأفة والرحمة أو في بعضها وليس في كلها رأفة ورحمة وهذا نور لا بد أن نراه عيانا بإذن الله عز وجل ليتقوى إن شاء الله جل وعلا فأنا أهمس في أذن من دمع وخشع أنا أهمس في أذن من دمع وخشع اعلم أننا نرجو لك الجنة ونرجو لك الفوز برضا الله جل وعلا ونرجو لك الشفاء وأن نكون سببا في فك قيودك والأغلال التي عليك وأن نكون سبب في رفع الظلم الذي أسقط عليه من ساحر وشياطين وأبارسة اعلم أن ربك جل وعلا يعلم سرك ويعلم بدنك ويعلم قوتك ونيتك فإني أدلك عليه سبحانه وتعالى جئت إلى هذا البدن أو جئت إلى هذا البدن وكان ينعم بقوة وصحة وعافية وينعم بزوج وذرية ولقد رأينا كيف كان التأثير بالغا على سحر القتل والموت الغاية هي أن يموت وأرى كيف ترتعدون الآن حينما أذكرها هي الموت أسألكم بالله عليكم ماذا استفدتم سنين وهو في الأشعة والأدوية والطب والألم يحرق حرقا ويصبر. تغيرت السعادة إلى حرق وألم ويصبر. أصبح المال ينفق على الأدوية والمصلحات ويصبر. أصبح العز والتعظيم في الزوجة ويصبر. ماذا تركتم لهذا الرجل؟ كل هذا من أجل أن يرضى ساحر عليم شيطان رجيم إبليس كبير، والنهاية أن الكل سوف يفنى، الكل سيموت، الكل سيبعث، والكل سيحاسب. فإن قلت لي أنا عبد المأمور خادم، أقول لك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن قلت لي أنت لا ترى ما أرى، أقول لك استعن بالله واعلم أن الله ناصرك، فإنك مسؤول شئت أبيت عن كل ظلم وقع عليه، كن لك يد فيه وكن التعاون فيه لتؤذيه. فالله ما أحل الظلم حرمه على نفسه ابتداء. فاسمع واسمعي واسمعوا، يا من ضرفتم العبرات، يا من خشعتم وبكيتم، لأنه قال كلمة قال لا أعلم، وربما المتلقي يظن أنه من يتكلم، لهذا نفيت هذا وقطعت هذا الشك بسؤالي مباشرة حتى لا يتوهم الإنسان ويظن، حتى لا يتوهم أو يظن شيء. إذن إذا كان الجن من قالها فنسمعها كثيرا ونعيد الدلالات. قد يخفى على كما يعلم الجن حقيقة السحر الصنع، قد يخفى على الساحر أو يخفي الساحر على الجن بما صنع السحر ويخفي عنه حق السحر حتى يبقى مبهم، أو قد يكون عنده دراية لكن يخاف ممن أشد منه قوة وبأسا وظلما، أن إذا باح واعترف ونطق عذب أو قتل، هذا كله موجود عنده. فكيف نفرق بين هذا وهذا؟ أولى الخطوات بإذن رب الأرض والسماوات والخروج إلى ما يسمى بالبوح والاعتراف والاستسلام والقيام لله جل وعلا طبعا. فقد تكون هناك حالة مركبة معها كبار وصغار أو مع أكثر من واحد، ونحن في بداية السير بإذن الله عز وجل، لأن السرطان يعلم سنين طويلة، بل لا أقول في جهة، السرطان الآن في أكثر من جهة. والآن حتى إن كنا وسلمنا بالكلام غير واضح، فإنما أسقطنا رقية جل الحقيقة عيانا إلى الآن نرى أمام أعيننا حقيقة. الآن نجزم أن هناك إصابة حقيقية قوية. فاسمعوا جميعا، لا أقول لكم حقا ولا إذية، ولكن أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الهدى والخير والنور. قولوا آمين. فاسمعوا مع عشر جميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، وأوحينا إلى موسى

اثنين الصباح الستة الصباح. عندك اثنين؟ واحد ماكينة اثنين. اخ اثنين. اثنين الصباح واحد. ياك. معاش الصباح. مع الستة الصباح. طيارة. طيارة واه. يعني خاصكم تكون في المطار قبل مع الربع وغادي تمشي شحال ديال الوقت تبقى تما في فرنسا ياك؟ عندي واحد لابوس في راس الشهر واحد السيمان في راس الشهر هذا ابريل هذا في ربعه هذا كيفاش؟ عندك سيمانه في راس الشهر؟ عندي سيمانه امتى بالضبط؟ يعني تبدي في نقول 24 ابريل تبدا في 24 من 24 حتى الاول ديال 5 ماشي مشكل اجي عندي اجي باش من دابا نحدد معاك اذا هذيك السيمانه ديال 24 ابريل حتى الشهر اجي عندي مباشره اجي مباشره عرفتي علاش حيت دابا تيقن بالمليون في المئه انه ما يدير المشكل خصوصا ملي جات الصفات كتهز كامل هادو شياطين كبار هما اصحاب هاد السرطان راه دابا شتي واش عقلتي ما عقلتيش شتي بعينك كيتهز كامل وكذا شوف 24 جي عندي مباشرة قطع وجي عندي باش ديك السيمانة نشاهدو كاملين صافي دابا خد هاد الزوج ديهم معاك وبقى تسمع الرقية ديال سورة البقرة سورة البقرة سورة الصافات يوميا البقرة والصافات والرقية فهمتي بقى معايا في الرقية يوميا الرقية في المباشر في الفيسبوك وفي يوتيوب وبقى تسمع يوميا سورة البقرة والصافات سمعتي والزيوت يوميا صافي ونشهر 24 باذن الله قبل منا واحد يومين ثلاث ايام اتصل بالاخوات انا قلت لك بالموعد يجي عندي مباشره صافي ان شاء الله يسخر يعني.